الجنة. وردت قصة آدم عليه السلام وأكله من الشجرة في القرآن في مواضيع عدة، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما إلى غيرها من الآيات، وردت في البقرة، في آل في الأعراف، في طه، هذه السور وغيرها ورد ذكر خبر أكل آدم من الشجرة. لم يذكر في القرآن أن حواء هي التي أشارت على آدم بأن يأكل من الشجرة، لكن يمكن أن يقال إنه استأنس بهذا المعنى من حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لأبنائه إنني أشتهي ثمار الجنة، فلما ذهبوا يبحثون له عن ثمار الجنة نزلت الملائكة ومعهم حنوط وكفن من الجنة، فسألت الملائكة أبناء آدم أين تريدون؟ قالوا إن أبانا اشتهى ثمار الجنة، اشتهى ثمار الجنة. قالوا قد قضي أمر أبيكم، وذهبوا معهم إلى آدم. في الحديث ورد أن حواء لما رأتهم أي الملائكة عرفتهم فتوارت خلف آدم، فلما رأهم آدم عرفهم. ورد في الحديث أنه قال لها إنما أوتيت من قبلك، يعني بسببك. إذا قلنا بصحة هذا الحديث سندا فإن ذلك يعني أن القول بأن حواء هي التي أشارت على آدم بأن يأكل من الشجرة متوجه، لكن كما قلت ليس في القرآن ما يدل على ذلك، وإنما جاء في القرآن ما يدل على أن آدم هو الذي أكل، وأنه هو الذي عاتبه ربه ابتداء. الله عز وجل قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، إلى أن قال الله عز وجل بعد ذلك عاتبه ربه قال وعصى آدم ربه فغوى، ولم يذكر حواء لأنه تبع له.